قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا يجب أن نعرف الفرق بين سمع والسمع. فالسامع هو الذي أدرك الصوت بدون قصد، والمستمع هو الذي أدركه بقصد، أدرك الصوت بقصد. ولهذا نقول يسمى سجود التلاوة لمن؟ للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع. فهنا قال إذا سمعوا اللغو، دل على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه ولكن يسمعون. فقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا به ناقص عنده لكن إذا مروا به. هؤلاء أيضا إذا سمعوا اللغو، يقول مؤلف الشتم والأذى من الكفار. أيضا هذا تخصيص لما هو أعم، فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف الشتم والأذى، ويشمل أيضا كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه شر أم لم يكن فإنه من اللغو. فهؤلاء في غاية ما يكون من الجهل وحفظ الوقت، لا يسمعون إلى كلام الله. والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يسمعون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر اشتاده فليقل خيرا أو ليسر، فليقل خيرا. والمقابل للخير اشباه الشر اشباه، وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو. فالأصح أنه يشمل إذا سمعوا اللغو يشمل كل كلام لا خير فيه سواء كان فيه أذية وشر أم لم يكن. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه بأبدانهم أو بأبدانهم وقلوبهم أو بقلوبهم فقط. الأصل القلوب، الأصل القلوب، لكن قد تشمل الأبدان أيضا، بحيث إذا سمعوا كلام الله خير فيه قاموا وتركوا المكان حتى لو ما حرام ولو كان غير حرام. أما إعراض البدن مع إقبال القلب فهذا ينفع ما ينفع. فالمقام هنا أربعة أنواع، المقام عند اللغو أربعة أنواع. تارك يقبل عليه بجسمه وقلبه حينئذ يكون مشاركا لأهله، وتارك يعرض عنه بجسمه وقلبه بحيث ما يسمع إليه ويقوم، وتارك يعرض بقلبه دون جسمه، وتارك يعرض بجسمه دون قلبه. والتركيز هنا على أي شيء؟ الإعراض بالقلب. أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كأنهم يقول إذا قيل لهم ليش تقومون؟ لماذا لا تردون؟ لماذا لا تنصاعون لأباهم؟ يقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فنحن لا نسأل عما تعملون وأنتم لا تسألون عننا ولا نوافقكم على هذا العمل. وليس يعني ذلك أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، لأن الكلام هنا عن اللغو وهو الكلام اللي ما فيه شيء. أما المنكر فإنهم لا شك أنهم يأمرون به أي ينهون عنه ويأمرون بالمعروف. سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام تحية ولا سلام غير تحية؟ المؤلف هو سلام مفارقة، أي سلمتم منا من الشتم وغيره، وليس يسلمون سلام تحية. فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء سلام عليكم، يعني سلام عليكم منا، منهم الله سلام عليكم منا فأنتم سالمون، لا نقابلكم بما تفعلون به. وهذا من المؤلف بناء على أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشكل من الكفار. أما إذا كنا في العموم فإنه يحتمل أن يكون مراد السلام هنا سلام من الله أو سلام تحية، لأنه يشرع لمن قام المجلس أن يسلم، ويحتمل أن يكون سلام متاركة، وإن شئنا جعلناه موزعا فقلنا إن قلنا باللغو إنه الشكل والأذى فالسلام هنا سلام متارك، بمعنى إنكم أنتم سالمين منا وحين سالمين منا. وإذا قلنا إنه أعم، وإذا قلنا إن المراد باللغو الكلام الذي لا خير فيه وإنما يكون سبا ولا شتما فهو سلام تحية، لأن هؤلاء لم يسيئوا إلى المعرضين حتى يقولوا لهم السلام عليكم منا. وهذا أيضا جائز، أن نحمل السلام أي مع السلام هل هو متاركة أو سلام تحية على معنى اللفظ هنا على معنى اللفظ. قال هنا مثله قال لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. وهذا تفسير المؤلف قاصر، أظن قاصر شو الرسول على هذا ولا لا؟ لا نبتغي الجاهلين، يقول لا نصحبهم، ولو كان الأمر كذلك لقال لا نصحب الجاهلين، لكن لا نبتغي الجاهلين الابتغاء بمعنى الطلب، يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يطلبون، فمعنى لا نبتغي لا نطلب. وإذا انتفى طلب الجاهلين انتفاء صفتهم من باب أولى. تقول هذا لأن هذا الصوان دائما نقولا ولا تقول عن اقتناع. إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحة من باب أولى، لأنهم ما يطلبون الجاهلين ولا يدعون فضلا عن كونهم إذا وجدوهم صحبوه. فأيهما أبلغ؟ تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ، يعني نحن لا نطلب جاهلين فضلا عن صحبتهم، فضلا عن صحبتهم، وذلك لأنهم ذوي علم وبصيرة، والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب جاهلين فيكون معهم، بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين، أما الجاهلون فإنهم لا يبتغونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضا. والجاهل هنا المراد به السفيه أو من ليس بعالم، السفيه المراد، نعم المراد به السفيه حتى لو كان عالما، لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل بل أشد، بل أشد من الجاهل، لأن من خالف عن علم أشد من خالف عن جهل، ويسمى من خالف عن علم يسمى سفيها ويسمى جاهلا مركبا، نعم إذا ادعى أنه يعلم، بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتي العلم أصلا فإن هذا قد يستقيم إذا علم. طيب إذن الجاهلون هنا ليسوا من لا يعلمون بل السفهاء. وإذا قال قائل ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمن السفه؟ إن قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فإن قوله بجهالة بلا شك أن المراد إيش؟ بسفة، لأن من يعمل السوء جاهلا بعيد علم فهذا لا ذنب عليه حتى نقول إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى السفة، لا نبتغي الجاهلين أو السفهاء الذين يعملون بجهالة. نعم طيب الجاهل اللي غير عالم هل يبتغيه المرء؟ ربما يبتغيه يطلبه لأجل علم، ربما يطلبه ليعلمه ما دام جاهل، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يجي القبيلة ويأخذ عليهم ويدعوهم الى الله، فهو يطلب هؤلاء الجهال ويعلمهم. لكن رد جهل هنا هو السفه، لأن السفيه فعله في الحقيقة كفعل الجاهل تماما، إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به، لكنه أشد من الجاهل لأنه غير معذور. ونزل في حفظه لأحق. طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه السفاح، فهل المراد أن نقرأها للعلم ولا للعمل؟ للعلم والعمل، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتعلموا الآيات تعلموها وما فيها من العلم والعمل، وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال اللهم فضل ما أحسن صفاتهم وما أجمل أفعالهم، وهذا غاية ما يستفيد من الآية. ولكن هذا ما يفعل. المقصود من ذكر هذه الأوصاف الحميدة سواء كانت عن سبيل الإخبار عن الحال أو عن سبيل القصص، الغرض منها هي الاعتبار، إن الإنسان يعتبر بما حصل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ونسأل الله أن يعينوا جميعا على فهم الكتاب والعمل به. على من أعرض عن الله لقوله وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه. وثانيا أنه ينبغي الإعراض عن اللهو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه، والفعل يقاس عليه من لا يقاس عليه، فلا ينبغي الإنسان أن منذ يكتب في أفعال لا خير فيها. واعلم أن الخيرية ذاتية وعرضية، بمعنى أنه قد يكون الشيء خيرا في ذاته وقد يكون خيرا لغيره لعارف ما أعرض له. فمثلا الصلاة خيرها ذاتي، والسعي إليها خيره عرضي، لأن مجرد المسيء ليس بقربة حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى. فعلى هذا لو أن الإنسان تحدث بحديث ليس من الذكر ولا من العلم ولا من أمر المعروف أنها المنكر، لكنه حديث يقصد به إدخال السرور على مجالسيه، يكون خير هذا ولا لا؟ يكون خيرا، يكون خيرا، لكنه ليس خيرا ذاتيا في هذا الكلام، بل خير عرضي أو عرض له بسبب القصد الحصل فيه. وهذا الحقيقة على هذا التقدير واضح. ولاحظ أيضا إن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذات، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله، لكن ما دمنا قلنا إن خير عربي، لكن قال لك إنسان ثاني، ما دمنا قلنا إن خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله يتحدث يكون باقي له ما في خير، يكون من الأحسن تركه إن كان يجب الأول من الآخر فلا يقول خيرا أو لا. نعم، بس يعني بالنسبة لجلسات أخرى أو بالنسبة لجلسة أخرى بنفس هذا الجلسة، بنفس هذا الجلسة، أما جلسات الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمة، كل جلسة لها حكمة، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذهب الخيرية، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان الحقيقة البصير يستطيعه يعني. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة، أسئلة مفيدة في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسيه وإذا انفتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم. يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أمكن. ويستفاد من آيات الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم بقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف بقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف. إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متارك لا سلام حية، وعلى هذا فلا تأخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام المفارقة بناء على تفسيره اللغو لأنه الشتم والسب. والحقيقة أن هذا تفسيره ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان. نعم هو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا المهم بقى شوية السلام كلها السلام، ونحن رجحنا أنه عام هنا. شوف تخالف بداية أول الهوية؟ ما تخالف يعني ما تخالف لا يعني إذا سمع الكلام لا خير فيه واللي فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقوم الإنسان عنه ويقول سلام عليكم سلام تحية، لأنه يعني محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجنة معه بقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم، والجلوس مع الجاهلين إثم كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتقلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير.